وعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل الله ربنا وربكم لنا فلذلك فدع واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ولا أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حد جت بيننا وبينكم الله ربنا وربكم لنا

ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاء ذلك هو الفضل الكبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموالي

صدق الله.